بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ما سبق، وأظن أن وقفنا على قضاء الله حقين ما سبق، ومن أن قضاء الله عز وجل أحق، يعني أثبت وأعدل من غيره، لأن الحق يطلق على العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والثبات، ولهذا أحق، يعني أنه ثابت لا يتزحزح، وكذلك قضاء الله. ومن فوائد هذا الحديث بطلان جميع الأنظمة التي تخالف أنظمة الشرع وأنها باطلة، حتى وإن قدر أن فيها حقا فإن قضاء الله أحق منها، ولهذا أطلق قال قضاء الله أحق، ولم يذكر المفضل عليه من أجل العموم. ومن فوائد الحديث إثبات حكمة الله عز وجل، لأن القضاء لا يكون أحق إلا إذا كان مطابقا للحكمة ومصالح العباد، فإن لم يتضمن ذلك لم يكن أحق. ومن فوائد الحديث أنه قد يكون في قضائه غير حق، لكن قضاء الله أحق، هذا إذا قلنا إن اسم التفضيل هنا على أصله، وهو وجود أصل المعنى في المفضل والمفضل عليه. أما إذا قلنا إنه ليس على أصله بحيث يكون المعنى في المفضل فقط، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، فإنه يقتضي أن لا حق في قضاء غير الله، لكن المعنى الأول أسد وأوفق بالنسبة للصيغة وبالنسبة للواقع، لأن ليس كل حكم يكون باطلا من كل وجه، بل إن وافق الحق فهو حق، وإن خالف الحق فهو باطل، وإن خالفه من وجه ووافقه من وجه فهو باطل من وجه وحق من وجه آخر. طيب، ومن فوائد الحديث ما أفاده قوله شرط الله أوثق، وهو أن ما اشترطه الله تعالى في العقود من الأوصاف والمعاني فهو أوثق مما يشترطه غيره، أوثق يعني أشد ثباتا ومسكا، لأنه مأخوذ من الوثاق الذي يوثق به البعير وشبه، فهو أوثق يعني أشد ثباتا من الشروط التي يضعها غير الشرط. إذن فيؤخذ من هذا أن كل شرط خالف الشرع فهو لا ثقة فيه ولا أوثقية فيه، بل الأوثقية كلها بما جاء به الشرع. ومن فوائد الحديث إثبات الولاء، إثبات الولاء للمعتق، لقوله وإنما الولاء لمن أعتق، والولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسه فقط دون المتعصبين بغيرهم أو مع غيرهم. ومن فوائد الحديث أن الولاء لا يتعدى المعتق ومن تفرع منه، يستفاد هذا من الحصر من قوله إنما الولاء لمن أعتق، كأنه قال لا ولاء إلا لمن أعتق. ومن فوائد الحديث أن شرط الولاء لغير المعتق باطل، يؤخذ من قول الرسول ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، حتى وإن أكد بتكرار الشرط فهو باطل. ومن فوائد الحديث جواز السجع، جواز السجع لكن بشرط أن لا يكون متكلفا، فإن كان فيه تكلف فإنه لا يعد من البلاغة ولا من الفصاحة، لأن الخطيب مثلا أو المؤلف إذا تكلف السجع فلا بد أن يكون في الكلام خلل، إما زيادات أو استعارات مستقبحة مسكرها أو غير ذلك، لكن إذا جاء عفو الخاطر بدون تكلف أعطى الكلام رونقا وجمالا وقبولا كما في هذا الحديث. فإن قال قائل هل السجع محمود أو مذموم؟ قلنا ينظر إلى موضوع إذا كان المقصود به إثبات الحق وجذب القلوب إلى الكلام المسجع فهذا ليش محمود، وإن كان المقصود به رد الحق فهو مذموم. ولهذا لما قام حمل بن النابغة الهذلي لما قام يريد أن يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها، وقضى بغرة عبد أو وليدة دية للجنين. قام حمل بن النابغة فقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل في السجن. يعيد لنا عبد الله. نعم، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ هذا السجن يطل يعني يهتر يترك ما يصل له ضمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك من إخوان الكهان والرسول صلى الله عليه وسلم من أجل سجعه الذي سجع، يعني الكهان يزينون ألفاظهم أو كلماتهم بهذه الأسجاء لأجل أن يكون رنين وقبول. فقال الرسول إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه. هل من أجل سجعه يعني من أجل أن سجع في كلامه أو من أجل مضمون كلامه؟ الثاني، من أجل مضمون كلامه. طيب، هذه الفوائد التي تيسرت من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله من أجل أن يبين أن كل شرط خالف الشرع فهو باطل. طيب، إذا كان باطل فهل نقول للذي اشترطه لنفسه لك الخيار لفوات ذلك عليك؟ يعني لنفرض أن بائعا شرط شرطا فاسدا لا يمكن الوفاء به، هل نقول إن له الخيار أو لا؟ يقول في ذلك تفصيل، إن كان عالما بالحكم فلا خيار له لأنه دخل على أنه مستهتر أو متهاون، وإن كان غير عالم فله الخيار. ففي هذا الحديث لو أن رجلا باع عبدا واشترط على المشتري أنه إن أعتقه فالولاء له فوافق المشتري، من المعلوم أن القيمة سوف تنقص. البائع إذا كان يبيع بلا شرط بمئة يبيع بشرط كم؟ 90، سوف تنقص من أجل الشرط. هذا الرجل باعه فقلنا إن هذا الشرط باطل ولا يمكن الوفاء به، فهل نقول للبائع الخيار إن شاء أمضى البيع ب90 وإن شاء رده؟ فيه التفصيل الذي ذكرنا، إن كان يعلم أن هذا الشرط فاسد فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة، وإن كان لا يعلم لظنه أنه شرط صحيح فإنه فله الخيار. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقال بعض العلماء لا خيار له مطلقا لأنه فرط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهؤلاء خيارا، لأهل بريرة لم يجعل لهم خيارا، لأنه من المعلوم أن بريرة عتقت تحت ملك عائشة رضي الله عنه. ولكن الصحيح أن له الخيار إذا كان جاهلا، وظاهر الحديث أن أهل بريرة كانوا قد علموا ذلك، كانوا قد علموا ذلك وأنه متقرر، لكنهم تجرؤوا بدليل قوله خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، وبدليل نصر الخطب واستنكر هذا الشيء. ومثل هذا الأمر لا يكون إلا بعد أن يعلم أن الأمر متقرر عندهم. ثم قال وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذه الأوامر الثلاثة ليست للوجوب ولا للاستحباب ولكن للإباحة، يعني لا بأس أن تشتريها ولو كانت مكاتبة. ويستفاد من هذا اللفظ أن المكاتب يجوز بيعه وأنه يجوز عتقه، وهو كذلك، فيجوز بيع المكاتب ويقوم مشتريه مقام مكاتبه، وإذا عتق فالولاء للمشتري، وإذا شاء المشتري أن يعجل عتقه فله ذلك. ويستفاد من قول اشترط لهم الولاء ما ذكرناه عند قوله في صلب الحديث خذيها واشترطي لهم الولاء. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد. النهي سبق لنا أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. فإن قال قائل: وهل لعمر أن ينهى ويأمر في شرع الله؟ نعم، قلنا له: ذلك بمقتضى خلافته، وهو فعل هذا بمقتضى الخلافة لا على أنه تشريع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث المسألة. فالنهي هنا لأنه ذو سلطان، والسلطان له حق الأمر والنهي فيما تقتضيه السياسة والمصلحة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن المعلوم أن ما أمرنا به من طاعة ولاة الأمور ليس هو ما أمر به في الأصل، لأن ما أمر به في الأصل نحن مطيعون له سواء أمروا أم لم يأمروا. ولو قيل كما قال بعض الناس: إذا أمرنا بشيء ما نطيعهم، لأن هذا خلاف الشرع. إذن بماذا تطيعهم؟ قال: أطيعهم فيما أمر الله به. إذا قالوا صل قلت سمع طاعة، زك سمع طاعة، صم سمعا وطاعة، حج سمعا وطاعة، نقول عليك السمع والطاعة سواء أمروك كل ما أمروك. لكن إذا قال: المسير من اليسار دائما أو من اليمين دائما، قال: لا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أنا بمشي مع اليبي ولا نبواقف ولا شيء. وش نقول؟ عصيت الله ولا لا؟ ها؟ عصى الله، لأنه يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا خالفوا الشرع صح. لو قالوا لي مثلا: اليوم لا أصلي مع الجماعة لأن فيك شغل، وهو شغل ما يبيح ترك الجماعة، ماذا نقول؟ نقول: لا سمع ولا طاعة، أذن وأقيمت الصلاة وأنا عند واحد مسؤول، يلا أقام الصلاة نريد أن أصلي. قال: لا، أقعد بس، خلي نكمل دعوانا وروح أصلي. وش أقول له؟ أقول: لا سمع ولا طاعة، تبي تقوم معي فهدينا الله وإياك، ما قمت أنا بقوم، خليك قاعد. على كل حال، نحن نقول إن عمر نهى باعتباره مشرعا أو باعتباره حاكما، باعتباره حاكما لأنه خليفة رضي الله عنه. ثم هو أيضا أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال فيما ثبت في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم، هذه مزية ما هي لغيره. طيب، أمهات الأولاد، من هن أمهات الأولاد؟ قال العلماء: أم الولد من أتت من سيدها بما تبين فيه خلق إنسان، يعني السرية التي جمعها سيدها وحملت منه ووضعت ما تبين فيه خلق إنسان، هذه أم الولد. فإن وضعت كاملا حيا، أقول شف تعريف أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق إنسان. هذا يعني أما ولدت مضغة مخلقة، وأما الأخرى ولدت طفلا كاملا. أيهما أم الولد؟ كلتاهما. هذا الصواب، كلتاهما، كلتاهما أم ولد. واضح؟ هذه أم الولد التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 40 يوما، لا يتبين قبل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، كم هذه؟ 80 يوما، ثم يكون مضغة، يتكامل مضغة عند تمام 40. وهو قبل أن يكون مضغة لا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان، يعني أن تتمايز أعضاؤه، وإن كان يوجد في المضغة خطوط تدل على مكان العظام وعلى مكان كل شيء، خط أسود ويميل يعني يتكون شيئا فشيئا حتى يكون متميز. لكن المراد بخلق الإنسان الذي تميز بحيث يرى الرأس واليد والرجل، الأعضاء ترى كاملة. هذا نقول هي أم الولد، فإن وضعت قبل ذلك فليست أم ولد، إن وضعت قبل ذلك فليست أم ولد. طيب، يقول 80 يوما، أقل ما يمكن 80 يوم. طيب، يقول نهى عن بيع أمهات الأولاد، والذي يبيعها هو سيدها، لا يجوز أن يبيعها. نعم، قال لا تباع، فسر النهي فقال لا تباع ولا توها. لو أننا رجعنا إلى قواعد اللغة العربية لوجدنا أن لا تباع ليس فيها نهي. ليش؟ لأنها لو كانت لا ناهية لجزم الفعل، ولو جزم الفعل لقيل لا تباع، لكنه نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. طيب، لا تباع ولا توهب ولا تورث. هنا فسر الشيء بما هو أعم منه، يقول نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع. لو اقتصر على هذا لكان المفسر مطابقا للمفسر، لكنه زاد قال ولا توهب. والهبة هي التبرع بالمال بلا عوض، يعني ولا يعطيها أحدا بلا عوض. ولا تورث يعني لا تنتقل بالموت إلى الورثة. ماذا تكون بعد الموت؟ قال إذا مات فهي حرة، فيكون هذا السيد يستمتع به في حياته كما يستمتع بالزوجة تماما، لأنها ملك يمين. فإذا مات فهي حرة، حرة حتى وإن لم يخلف غيرها، يعني ليست كالمدبر تكون من الثلث، هذه تكون من رأس المال، بمعنى أنه لو لم يخلف غيرها لعتقت. واضح؟ يقول إذا مات فهي حرة، هذا كلام عمر، إذن إذا مات فهي حرة وإن لم يخلف غيرها. مثال ذلك رجل تسرع أمته وأتت منه بولد ثم مات، فماذا تفعل هي؟ تكون حرة. قال الورثة لا يمكن تكون حرة لأنه ليس له سواها. قلنا بلى، لأن سبب العتق سابق على سبب الإرث، سبب العتق سابق وهو الإيلاد، سبب الإرث متأخر وهو الموت. فانعقاد سبب الحرية فيها سابق على الموت، وحينئذ تعتق كلها وإن لم يخلف سواها. طيب، يقول رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم، رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه واهم. والوهم هو أن يتخيل الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه، فينطق به بلسانه أو يفعل بأركانه ما يقتضيه في ذلك الوهم، هذا الوهم. طيب، هذا الحديث تصورتم الآن أمهات الأولاد، من الأمة التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. طيب، حكمها على ما قاله عمر رضي الله عنه أنه لا ينقل فيها الملك لا ببيع ولا هبة ولا ميراث، مع أن الميراث ملك قهري. والحقيقة أننا ينبغي أن نقف على هذه الأمثلة، البيع عقد معاوضة اختياري، الهبة عقد تبرع اختياري، الميراث قهري، انتقال ملك قهري. فذكر الأشياء كلها، يعني لا ينقل ملكها لا بمعاوضة ولا بتبرع ولا بملك قهري. طيب، في هذا الحديث من الفوائد عدة فوائد. أولا، جواز ذكر الإنسان والده باسمه العلم، لقول ابن عمر نهى عمر، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس ورعا، وما قاله رضي الله عنه من تسمية أبيه باسمه فإنه صحيح، أي أنه جائز ولا مانع منه. لكن كره بعض العلماء أن ينادي الإنسان أباه باسمه، يعني ما تقول لأبيك مثلا اسمه عبد العزيز، ما تقول يا عبد العزيز، وش تقول؟ تقول يا أبتي. نعم، أي نعم، على كل حال ما تقول باسم. طيب هل هناك مستند؟ قالوا نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبت، مع أن أباه كان كافرا، قال يا أبتي، أضافه لنفسه، والله عز وجل يقول للأمة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بقولكم يا محمد، قولوا يا رسول الله بالوصف. إذن فالمنادات باللقب أبلغ في الإكرام من المنادات بالاسم العلم. فلهذا تخبر عن أبيك بأنه قال كذا، لكن لا تناديه بإيش؟ باسمه العلم. تخبر عنه باسمه العلم ولا تناديه باسمه العلم، لأن هذه طريقة الأنبياء. إبراهيم يقول لأبتي، ولأن هذا أبلغ في الإكرام، كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب من فوائد الحديث أن سنة عمر رضي الله عنه المنع من بيع أمهات الأولاد أو نقل ملك فيهن بهبة أو بميراث. نعم وهو كذلك، ولكنه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السلطة والخلافة لا بمقتضى الشرع، لأنه لا يشرع خلاف ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيع أمهات الأولاد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر، لكن لما رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الأمهات فصاروا يبيعونهن وصبيانهن، يعني يجرون خلفهن يبكون عليهن، لأن أولاد أمهات الأولاد أحرار ما يمكن بيعهم، فإذا باع الأم بقي الأولاد مساكين ليس عندهم أم تروه بهم. فلما رأى عمر ذلك رضي الله عنه رأى من السياسة أن يمنع من بيعهم، أن يمنع من بيعهم. أفهمتم الآن؟ إذن النهي هو عن بيع أمهات الأولاد ليس لمعنى في الأم، لكن لما يترتب عليه من التفريق بين الوالدة وولدها، ويحصل في ذلك من كسر قلب الأم وضياع الأولاد ما تقتضي السياسة الشرعية أن يمنع منه. ومن المعلوم أن الإنسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير. أليس قد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حجر على معاذ في ماله؟ ها؟ نعم قد مر علينا أن الرسول حجر عليه، منعه من التصرف فيه، فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر ليس تشريعا عاما. وبناء على ذلك فلو مات ولدها يجوز بيعه ولا لا؟ نعم يجوز بيعه. بناء على ذلك نقول إذا مات ولدها جاز بيعه، لأن المنع من البيع ليس لمعنى يتعلق بالأم، ولكن لمعنى يتعلق بالأولاد، نعم مع الأم. وهذا المعنى إذا مات الأولاد زال فجاز بيعهم. من فوائد الحديث أيضا بيان فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأن منع الإنسان من التصرف في ماله أمر جاءت به الشريعة، وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه. ونظير ذلك من بعض الوجوه منعه المطلق ثلاثا من مراجعة زوجته من أجل أن يحجر على الناس هذا النوع من الطلاق، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا طلق ثلاثا بانت منه الزوجة سوف يمسك، سوف يمسك. لكن إذا علم أنه إذا طلق قيل له هي واحدة وراجع ما يهمه أن يطلق ثلاثا ولا يبالي، لأنه يعرف أنه بيرجع، لكن إذا منع امتنع من الطلاق الثلاث. طيب من فوائد الحديث أيضا حسن سياسة أمير المؤمنين عمر، لأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. ومن فوائد الحديث أيضا أن أم الولد يجوز لسيدها أن يستمتع بها ما بدا له، لأنها ملكه، لأنها ملكه. ومن فوائده أيضا أن أم الولد لا تعتق بمجرد الولادة، بقوله فإذا مات فهي حرة فلا تعتق بمجرد الولادة. ومن فوائد الحديث أن أم الولد تعتق بموت السيد وإن لم يخلف سواه، فيكون عتقها من رأس المال لا من الثلث، بعموم قوله فإذا مات فهي حرة. نعم. ومن فوائد الحديث جواز هبة الرقيق وبيعه، لأن نهى عن بيع أم الولد وهبتها، فدل ذلك على أن الأصل في الرقيق ليش أن يباع ويوهب، وهو كذلك يباع ويوهب. فإن قال قائل أليس في هذا ظلم للإنسان وهضم لحقوقه، لأنه إنسان بشر، كيف تحط القلادة في عنقه وتقول من يسوم؟ وش الجواب؟ الجواب أن نقول هذا الإنسان هو الذي أذل نفسه وأذل عائلته. لماذا؟ بالكفر، لأن سبب الرق هو الكفر، فلما كفر صار دليلا، يعني هو ذهب يتحرر من رق عبادة الله فوقع في رق عباد الله. نعم، يعني تحرر من رق العبادة فوقع في رق المخلوق، كما أن أصل تحرره أنه تحرر من عبادة الرحمن إلى الرق في عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. الكفار الذين لم يعبدوا الله عبدوا من؟ عبدوا الشياطين لا شك، فهم مساكين، ذهبوا من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق، ذهبوا من عبادة ولي الذين آمنوا إلى عبادة عدو الذين آمنوا وهو الشيطان، ولكن من يضل الله فلا هادي له. طيب، ومن فوائد الحديث، ليس من فوائد الحديث لكن من الفوائد فيما ساق المؤلف، أن بعض الرواة يقع منهم الوهم كذا هنا، ولهذا مر علينا في مصطلح الحديث من أسباب رد الحديث الطعن في الراوي، أليس كذلك؟ طيب، الراوي قد جهل، لأن الإنسان بشر، قد ينقلب عليه الحديث، قد يقدم فيه ويؤخر، قد يزيد فيه، قد ينقص، قد يجعله مرفوعا وهو موقوف، أو موقوفا وهو مرفوع. ولكن ما الميزان الذي نزن به أوهام الرواة وعدم أوهام الرواة؟ هذه مشكلة. نقول الشريعة ولله الحمد فيها قواعد ثابتة، قواعد ثابتة ونصوص قوية واضحة، فما جاء مخالف لهذه القواعد الثابتة أو لهذه النصوص القوية الواضحة فإننا نحكم عليه بالوهم والشذوذ، مثل ما قال العلماء يشترط لصحة الحديث أن لا يكون معللا ولا شاذا. فإذا جاءنا راو ثقة لكن مخالف لمن هو أرجح منه، إما بالعدد وإما بالحفظ وإما في العدالة، نقول في حديث هذا الرجل إنه شاذ، إنه شاذ. إذا جاء الحديث من رجل أوله وآخره متناقضان، عرفنا أن الراوي لم يقل، ومنه على ما اختاره ابن القيم وأنا أختاره أيضا وإن كان لا نسبة بيني وبينه، حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا الحديث متناقض أوله وآخره على هذه الصورة، لأن أوله إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه لا شك، فإذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه صار مناقضا للأول، نعرف أنه وهم. طيب، لماذا لا نجعل الوهم في الأول ونقول وليضع يديه قبل ركبتيه هذا هو المحفوظ؟ نقول لأن الشارع جرت عادته بالنهي عن التشبه في الحيوان، قال لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، لا يلتفت كالتفات الثعلب، لا ينقل كنقل الغراب، فإذا عرفنا أن الأول هو الثابت والثاني منقلب، وأن صوابه هو اللي يضع ركبتيه قبل يديه. لكن يأتينا رجل يقول ما أجهلكم بلغتكم، ما أجهلكم بلغتكم، تفضل، ما ندعي لأنفسنا العصمة، فيقول ركبة البعير في يديه، فإذا قال لا أبرك كما أبرك البعير معناه لا أبرك على ركبتي، لأن البعير يبرك على الركبتين، فكون أنتم الآن جاهلون بلغتكم. ثم إذا حملنا الحديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض، اتفق أوله وآخره، فليكن هذا هو الحق. قلنا والله هذا صحيح، نحن معك في أن ركبتي البعير في يديه، ولا أحد ينكر هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفصاحة اللسان ونصاعة البيان، قال فلا يبرك كما يبرك، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا هذا صحيح، لا تبرك على ركبتين، لكن قال كما يبرك، والكاف للتشبيه، فالمراد أن تكون هيئته عند السجود كهيئة البعير عند البروك. أما مسألة العضو المبروك عليه فهذا ما تعرض له الحديث. أنا أقول هذا من أجل أن الإنسان عندما تأتي مثل هذه الأحاديث يقيسها في الأحاديث الأخرى الثابتة التي تعتبر في السنة جبالا. لو جاءنا حديث رواه أبو داود يخالف ما رواه البخاري ومسلم مخالفة لا يمكن الجمع فيها، من نأخذ؟ ما رواه البخاري ومسلم. طيب يا رجل، هذا رواة كلهم رجال عدول، واللي عندنا البخاري ومسلم رجال غير عدول أعدل. فلهذا البيهقي رحمه الله يقول رفعه فوهم. إذن الوهم يجري على الرواة ولا شك، مثل ما نحن نشوف في أنفسنا دائما نتوهم، نتوهم بما ندركه بالسمع وبما ندركه بالبصر وبما ندركه بالقلب. الوهم جار على ابن آدم في كل الحواس، أليس كذلك؟ ألمس هذا وتكون إيدي مثلا فيها مشق، تعرفون المشق؟ تشطب من البرد، ألمس هذا أجده أملس، يعني إيدي حرشة ما يتبين لي حرشته، أقول هذا ما شاء الله أملس، مهب عادي يكون الميكروفون أملس. يجي واحد إيده ناعمة يلمسه يبطه من حرشته، نعم يحصل كل شهر. فالمهم أن الإنسان يتوهم، يتوهم في كل الحواس، في البصر وفي السمع وفي الفهم بالقلب وفي الشم أيضا، في كل الحواس وفي المعقولات أيضا. الجنين له أحكام أربعة، منها ما يتعلق بالعلقة، ومنها ما يتعلق بالتخطيط، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل، فهمت؟ كلها تختلف. فمثلا الميراث لو سقط ميتا ولو كان قد نفخ في الروح يرث ولا لا؟ لا يرث، نعم. الصلاة عليه ودفن مع الناس إذا نفخت به الروح، إذا نفخت به الروح. النفاس إذا تخلق، انقضاء العدة إذا تخلق، تحريم إسقاطه اللي يسمى الإجهاض إذا صار علقة على المشهور من المذهب، إذا صار علقة. ويرى بعض العلماء أنه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقة يحرم إجهاضه إلا لضرورة. فالأحكام مختلفة، دليل منها لأن هذا ثبت أنه حمل، ثبت أنه حمل مدام خلق، فقد ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلق إنسان. القياس إذا كان صحيحا أخذ به، إن كان فاسدا رد على صاحب، لا قياس في مقابلة النص. هنا إذا قاتلنا الكفار فإن نساءهم وذراريهم سبي ملك المسلمين، وأما هم المقاتلة منهم فيخير الإيمان فيه بين القتل وأخذ الفداء والاسترقاق والمن عليهم بلا شيء، يخير بين أربعة أمور. هذا الذين يقاتلون إذا أسلموا قبل الاسترقاق ما نسترقوا، لكن إذا بقوا على ما هم عليه، نعم. بل قال العلماء إذا أسلموا يتعين الرق، يعني يحرم القتل. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.